سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله مجالس الذكر روضة الجنان فمن مجالس الذكر روضة الجنان فمن يمرر فيها راكعات فالخلد مواه سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما وأنسنا أينما وأنسنا أينما كنا في ذكره سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس له الله الله عبد بالباب ألم عبد بالباب ألم يرجوك كاشف الغم يرجوك كاشف الغم يا سيد أين الهمة يا سيد أنت الهمة كل شيء بك تم كل شيء بك تم عبد بالباب ألم عبد بالباب ألم يرجوك كاشف الغم يرجوك كاشف الغم يا سيدي عقلي حار ودركنا بالإشارة عبد بالباب ألم عبد بالباب ألم يرجوك كاشف الغم يرجوك كاشف الغم يا سيد أين الهمة يا سيد أين الهمة كل شيء بك تم كل شيء بك تم